والأمور المرادة لهذا في هذا الباب المتطرف إلى المد. ولذلك كان ينبغي لهؤلاء الشباب المنطلق ينبغي لهم أن يكون لهم رائد يوجههم ويبين لهم الطريق على هدى من الله تعالى وبصيرة، كما قال الله تعالى في هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن هذا الشباب على اختلاف اتجاهات، ولا شك أن له اتجاهات قد تكون متباينة تباينا كاملا، وقد تكون متباينة بعض التباين، مع اتفاق الجميع على هدف واحد وهو إعداد هذا الدين، ولكن قد تتباين آراؤهم في بعض الأمور في الطريق إلى الهدف، ولكن هذا الاختلاف ربما يؤدي بهم إلى التفرق حتى في الهدف، وهذا أمر يجب على الشباب أن يتفطن له. يجب أن لا يكون بينهم محل لقدم ينشر فيه صاحبه الخلاف بين اثنين الشباب، لأننا نعلم علم اليقين أن من شياطين الإنس من لا يروق له هذا التقدم وهذا الانتفاع في الشباب، وأنه يحاول بكل ما يستطيع أن يقص في عضده وأن يكسر من قوته، ولكن كيف يصنع؟ ربما يتظاهر بالإصلاح فيلقي التفرق فيما بينهم، أي فيما بين الشباب، من أجل الخلاف على مسألة من مسائل الدين، مسألة لا تصل إلى أن تصلح في العقيدة، لا تصل إلى أن تكون مخالفة لنص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المسائل الاجتهاد، ومع ذلك يحاول شار الخلق أن يبث الفرقة بين الشباب في مثل هذه المسائل التي لا تتبرع منهم هذه أصول الدين، وهذه مسألة خطيرة جدا فيما أرى، تعيق التقدم والفرق والاختلاف، فهذا منهاجه سلفي، وهذا منهاجه إخواني، وهذا منهاجه كذا وكذا مما لا يمكن أن أذكره في هذا المقام، وهذا خطأ بلا شك، لأن الواجب علينا جميعا أن نكون أمة سلفية، لكن بمعنى السلفية الحقة، لا السلفية المتجددة التي تريد أن يكون الناس تبعا لها ولا يمكن أن تتبع غيرها ولو في الحق، فإن هذا خلاف طريق السلف، والسلف رضوان الله عليهم يمشون مع الحق أينما كان ويتبعون الحق أينما كان، سواء كان يوافق ما يتعقب له من الآراء أو يخالفه، لأنهم يقولون قاعدتهم المشهورة الرجوع إلى الحق خير من الشمال الباطل. ولو أن الإنسان ترك ونفسه فيما يعتقد في دين الله من عقيدة أو قول أو عمل دون أن يكون خاضعا للنقاش لكان يظن ضلالا مبينا، لكن المؤمن حي البين يسعى الحق أينما كان. ولذلك نجد أن أئمة المسلمين الأئمة السلفيين حقا كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله مثلا، نجد أن له أقوال متعددة في مسألة واحدة، مع أنه رجل واحد والمسألة واحدة يكون له فيها عدة روايات. لماذا؟ لأنه يسعى الحق، فقد يرى أن الحق فقد يرى هذا اليوم أن الحق كذا وكذا، ثم يتبين له اليوم الثاني أن الحق بخلافه. وكم مرة بل وكم مرة فرق في رجوعه عن قوله الذي سبق عن قاله،

من هذا الشباب المتطلع الى العزه والكرامه والتمكين في الارض، وان المستحسن جدا ان يتدارس هؤلاء الزعماء زعماء الشباب ان يتدارسوا فيما بينهم شؤون المسلمين وكيف يمكن الوصول الى الاصلاح وباي طريق، وهل نبدا من القمه او نبدا من الاسفل، وهل نصرح او نملح، وهل نجانب او نقوم من وراء الكفر. كل هذه المسائل يجب ان تدرس وان نعرف كيف نتوصل الى اقامه الحق، وتعلم ايها الشاب ان الحق منصور ومنتهى، منصور ومزاحم، لا بد من نفسه، لا بد من مفاوضه، لا بد من مضاده. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. اعداء الرب من المسلمين ينقسمون الى قسمين، فتاره يغيرون على المسلمين بالتشكيكات وإدخال الشك عليه في دينه، وتارة يغيرون عليهم بالسلاح والقوة المادية، وكلاهما قد تكفل الله تعالى للمؤمنين بل تكفل للمرسلين. والأنبياء تكفل لهم بإحباط هذه المكيدة، فقال عن الأول: وكفى بربك هاديا. فالذين يؤمنون الشكوك في قلوب المسلمين وفي اتباع الرسل عليهم الصلاه والسلام، قال الله في حقهم: وكفى بربك هاديا. والذين يقابلون السلاح والقوه الماديه، قال: وكفى بربك نصيرا. وربما نقول ان هذين الوصفين كلاهما يتعدى الى السلاح الفكري والى السلاح المال. وعلى كل حال تعلم ولفوق من هذا وكلما قوي دعوة الحق قوي مقاومها من دعوة الباطل. ولكن لمن تكون العاقبة؟ العاقبة بلا شك ستكون للحق. واستمع الى قول الله عز وجل: فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو ذلك. كلمه عظيمه قويه، نقذف بالحق. اذن يقول: فلنلقي بالحق، فلنقذف، والقذف رمي بجده، فيدمغه يصيبه بام دماغه. في المقتل الذي لا الحياه بعده، فإذا هو ذاهب وإذا الفجائية كما يعلم علماء العربية تدل على تعقب ما بعدها لما قبلها فورا. فإذا هو ذاهب، وكلمة ذاهب أشد وقعا من كلمة منه. من القائل؟ من قائل هذا؟ هو الله عز وجل. فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذلك. ولكن المسألة كما قلت تحتاج إلى تأمل وإلى حكمة، وإلا فستكون العاقبة بالحق مهما كان الأمر، إلا أنه يجب أن يكون حامل الحق، أن يكون متبعا للطريق الذي أوصى الله بها، وهي قوله تعالى: ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالذي هي احسن. وختاما لهذه الكلمه القصيره اعود الى السوره التي تلاها اخونا الطارق، وهي قوله تعالى: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الامام الشافعي رحمه الله: